فرنسا إلى 434 حالة. في الوقت نفسه أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الإصابات بالمرض إلى 60 حالة، كما أعلن في الضفة الغربية ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 75 حالة. قدمت القاهرة عرضا لأهم أنباء أمس الجمعة. هنا القاهرة. ماشي صباح 1700 هي الهدية. مزيكا بوكس اسمه 1700 من موبايلك، او ابعت كلمة مزيكا بوكس بالعربي او بالانجليزي على 1700 بسعر رسالة العادية. هيجيلك برنامج مزيكا بوكس، شغل البرنامج واختار الاغنية اللي نفسك فيها. سعر الدقيقة جنيه ونص. 1700 هي الهدية. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سمير عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا إذا سألتك الآن عن إذا سألتني الآن عن ماذا يا بنيتي؟ إذا سألتك الآن عن أيام الشقاوة، أقصد أيام الشقاوة يا فيلسوف. أيام الشقاوة؟ نعم، أليس سن الشباب هو مرحلة شقاوة الشباب؟ بلى، ولكن فإني أسألك الآن عما كان أيام زمان، أعني عن مدى شقاوتك في زمن شبابك وفترة شبيبتك. ماذا تعنين يا بنيتي؟ أصلحك الله. أعني يا فيلسوفي أيام العبث البريء للقلب الفتي الجريء. وما شأني أنا وشأن العبث، سواء كان جريئا أم غير جريء؟ الواقع يا فيلسوف أنني قرأت بالأمس أنه أنه ماذا يا بنيتي؟ أنه لا حليم إلا ذو عفرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. ذو تجربة يا فيلسوف. الواقع يا بنيتي، الواقع أنه قد قيل ذات يوم لبعض الحكماء: من أحمق الناس؟ فقال: أحمق الناس طرا وأنقصهم عقلا هو من شرب السم على سبيل التجربة. نعم، ولكنك سبق أن علمتني وأعلمتني أن أشد الأمور تأييدا للعقل هو مشاورة العلماء والتبصر قبل الابتداء والاعتبار بالتجارب. ولشكه يقول لك بعض أولي النهى: التجارب على إطلاقها ليس لها غاية. يا سلام. والعاقل العاقل هو من استزاد من تجارب الخبرات في الخيرات إلى ما لا نهاية. فيلسوف. نعم يا بنيتي. لماذا يا فيلسوف؟ لماذا ماذا يا بنيتي؟ لماذا تخشى أن تحدثني الآن عن مدى شقاوتك أيام زمان؟ بنيتي، قيل ذات يوم لحكيم فيلسوف لأقوال الحكماء جد مشغوف: متى أصلت فيك الحكمة؟ فقال يا بنيتي: منذ بدت لي عيوب نفسي. آه، هذا هو بعينه يا فيلسوفي. والعيب الذي كنت أراه في نفسي يا بنيتي هو تقصيري عن إدراك علم من سبقني، وتلهفي على بلوغ حكمة من تقدمني. جميل جدا، ولكن من يا فيلسوف، من ذا الذي حفزك أو شجعك على طلب الحكمة من أهل الحكمة؟ حفزني ودفعني وشجعني على ذلك يا بنيتي أنني قرأت ذات يوم في مأثورات الحكمة أنه لا يطلب المرء حكمة إلا بحكمة في أعماق نفسه ساكنة وكامنة. فيلسوف. نعم يا بنيتي. أوصني، أوصني يا فيلسوفي. بنيتي، روي أن الحكيم لقمان قال ذات يوم لأحب أبنائه إليه وأعزهم طرا لديه: يا ولدي، إني موصيك الآن بخير ما انتفعت به من تجارب الزمان. قل يا أبي، أسمع وأطع إن شاء الله. اعلم يا بني، أحسن الله إليك وإلي، أن العاقل الحكيم وإن هو أقساك أو أبعدك خير لك ألف مرة من الجاهل العديم وإن هو أدناك أو قربك. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. من القاهرة الآن مع وردة في روحي وروحك، كلمات صالح جودة وألحان فريد الأطرش. Thank you. حلفت خدك بخانو، حلفت حسنك بعدو، انك تحقق وصال، انك تحقق وصال، وتنولو نجم سعدو. روحي وروحك غنت وردة كلمات صالح جودة، ألحان فريد الأطرش، هنا القاهرة. أيام زمان وذكريات زمان وأغاني زمان مع 17-15 قول الزمان ارجع يا زمان. اطلب 17-15 واختار احلى اغاني زمان، خليها رن الموبايلك او بعتها هدية لحبيبك. سعر الدقيقة جنيه ونص. القاهرة تقدم هنا هنا هنا هنا هنا هنا الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واقع على الصوت يقول نحن هنا هنا الإذاعة الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة والكل بعلى الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. نختتم المذيع الصعيدي الذي صار رئيسا للإذاعة المصرية. ذهب بطل حكايتنا الشاب الصعيدي فهم عمر في الموعد المحدد لاختبار الإذاعة غير عابئ بالنتيجة، فلم يكن في باله أن ينجح في الامتحان لأن تفكيره كله كان ينصب على أن يكون البيه النيابة. وأثناء الامتحان أمام الميكروفون سألوا أحد الممتحنين لماذا تعطش الجيم ولماذا لا تتحدث باللغة القاهرية؟ قال الشاب في حماس مالها اللهجة الصعيدية؟ إيه عيبها؟ ده أنا قعدت 4 سنين في اسكندرية عروس البحر المتوسط وما اتكلمتش غير بلهجة بلدي اللي بعتز بيها. ويبدو أن هذه الإجابة أعجبت لجنة الامتحان وذكرتهم بالأستاذ أحمد رشدي صالح المذيع اللي جه من المنيا واستطاع أن يتحدث باللهجة القاهرية، وكانت النتيجة مفاجأة للشاب الصعيدي الحاصل على ليسانس الحقوق بأن قبل في امتحان الإذاعة. عمل الشاب فهمي عمر في البداية مذيعا خارج الهواء واستمر في هذا العمل 15 شهر حتى تقرر أن ينتقل إلى مذيع نشرة، وكانت سعادة الشاب فهم عمر بالغة عندما أخبره الأستاذ علي الراعي الذي كان يعمل كبير المذيعين بهذا الخبر. وعبر الأسير يصل اسم الشاب فهم عمر الذي صار مذيعا للنشرة إلى كل مكان بالقطر المصري، ويعرف أهل القرية أن ابن الهمامية صار مذيعا بالإذاعة المصرية عندما كان يسمعون صوته وهو يقول قبل نشرة الأخبار نشرة الأخبار يقرأ عليكم فهمي عمر. ويجن العمدة والد الأستاذ فهم عمر عندما عرف أن ابنه ترك حلم القرية بأن يعمل في النيابة ويلتحق في الإذاعة التي يعمل بها المغنوتية وأهل المغنى. وظل الوالد غاضبا من ابنه، مما جعل الأستاذ فهد عمر لا يسافر إلى قريته خوفا من لوم والده له. ومن شدة غضب الوالد حرم على أهل بيته أن يديروا جهاز الراديو حتى لا يصل إلى مسامعه صوت الابن الذي خرج عن طوعه وعمل بالإذاعة. وذات يوم ذهب أعيان مديرية إنا إلى اجتماع مع الباشا مدير المديرية، وعندما جاء الدور على والد الأستاذ فهمي عمر ليصافح المدير، سأل المدير: صحيح ابنك بقى مذيع؟ سكت الوالد ولم يتكلم، بينما أكمل المدير: إزاي ابنك العمدة بقى مذيع؟ في حاجة عظيمة، وأنا بسمعه دايما وهو بيذيع نشرة الأخبار. ده أنا ببقى سعيد وفرحان إن ابن من محافظة إنا صوته بيوصل لكل مكان في القطر المصري. وعاد الوالد من اجتماع مدير المديرية فخورا بابنه، وأمر بتشغيل جهاز الراديو الموجود في البيت، بل واشترى راديو خاصا وضعه في الدوار ليستمع أهل القرية إلى صوت ابنهم سفير القرية في المملكة المصرية. وينجح الأستاذ فهمي عمر ويتألق في البرامج اللي قدمها، مثل برنامج ساعة لقلبك، مجلة الهواء، حتى أن كل المصريين ينتظرون كل يوم تقام فيه مباراة كرة قدم بعد الساعة 7 مساء بقليل، وهو يعلق على مباريات الدوري المصري بأسلوب الخاص الذي على الرغم من أنه كان يتكلم باللهجة القاهرية إلا أن أثار اللهجة الصعيدية كانت تبدو في كلامه. ويتوج الأستاذ فهمي عمر جهوده في الإذاعة المصرية ليصير رئيسا للإذاعة المصرية في يوليو سنة 1982، ويستمر رئيسا لها حتى يترك المنصب يوم 5 مارس سنة 1988 يوم إحالته إلى المعاش. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله. أصدقائي عشاق زمن الفن الجميل، السلام عليكم ورحمة الله. الفنانة بدوية محمد كريم الشهيرة بتحية كاريوكا من نجمات الإذاعة في عصرها الذهبي، شاركت بالتمثيل في العديد من المسلسلات، ومنها مسلسل زكية الغبية والعديد من التمثيليات، منها هذه التمثيليات النادرة بركة الست التي كتبها عباس الأسواني في يوليو عام 1963 وأخرجها حسني عبد العزيز. وفيها تجسد الفنانة تحية كاريوكا شخصية المعلمة خضرة صاحبة مقهى بجوار مقام السيدة زينب. وفي ليلة المولد تستدعي فرق بيومي نصار من المنصورة لأحياء الليلة في مقهاها. يشارك بالتمثيل عبدالله غيث، محمد رضا، لطفي الحكيم. هي بين أصدقائي لنقضي نصف ساعة مع بركة الست ومولد الست. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم بركة الست، تمثيلية من تأليف عباس الأسواني وإخراج حسني عبد العزيز. أكون عندي. لا نص ولا ربع، الفرقة وصلت اللوكان ده من ساعة. روح عنده له عوام وقول له يجيب الميكروفون وعشر لومات 50 شمعة. من عينيا يا معلمة، أنا رايح أهو. وأنت أبو سريع؟ أيوة معلمة. روح شوف لنا شوية رملة كده رشهم قدام القهوة. يلا واسمع. أيوة معلمة. هات دكتين هنا حطهم. أيوة هنا بالظبط، وحط فوقهم ثلاث كراسي عشان الفرقة تبان اللي ماشيين في الشارع. حاضر يا معلمة. هي دي نفس الفرقة بتاعت السنة اللي فاتت. ايه ده، فرقة حكورة؟ لا ابدا، دي فرقة جديدة اسمها فرقة بيومي. انما حاجة عال قوي، معهم بنت اسمها شربات بتغني، انما شربات بصحيح. عادي يا عادي. تنخير يا معلمة. اهلا يا معلم، اتفضل هات شيشة للمعلم. شكرين يا معلمة، انا شيشت بره دلوقتي. يو انت كنت قاعد بره؟ لكن انا ما شفتكش يعني. حطه كان سحب كرسي وقاعد على النصر. والله اصلي كنت عاوز اشم الهوا شوية. شم الهوا ولا تتفرج على رايحة وجاية؟ او من ده على ده، هو الهوا يحلى من غير فرجة؟ لا حلوة دي. الله، دي الفرقة وصلت اهي. فرقة او كده يا معلمة؟ الله سهليلي ده مولد الست يحب السهلانة. اهلا وسهلا، ازيك يا عم بيومي؟ ازيك يا شربات؟ الله يسلمك. الله يسلمك يا معلمة. احنا وصلنا انا وشربات وسيد من ساعة بس. بلغني، مرضتش اجيلكم، قلت اسيبكم تستريحوا من السفر. الله، امال فين سيد؟ حالا جاي ورانا بس بيوضب الناي بتاع. تعال يا شربات، تعال اقعدي جنبي يا حبيبتي. لا اتفضلي هنا. ايوه على الكرسي ده، تعال جنبي. تعال يا شربات. ايه خليكي جنب المعلمه. حاضر يا خالي، هاتي عاد اتنين شاي هنا. يدوم عزك يا معلمه، انما ما شاء الله القهوه بتاعتي كبيره، اللهم صل على النبي. لا وفرح الست ام هاشم على طول. هو احنا لنا غيرها؟ ده احنا عايشين بنفاتها. نظره يا ام العواجل، دي كلها حلاوة وكلها كرم. انا قلبي يحب الست ويموت في الست. ايوه انا جيت اهو. الكهربائي وصل يا معلمة. مساء الخير يا معلمة. تعيش يا بطلة. لا مؤاخذة اتأخرت عليك شوية، انما جبتلك ميكروفون صح قوي، وشرف يتسمع من هنا للحسين. انا عارفه انك واد مجد. يلا واد ركب الميكروفون وجربه. حاضر يا معلمه. هنركبه فين؟ هنا. كويس، ناولنا يا زول او ساب السلك اللي عندك ده اهو. العناية. ايوه خد السلك اهو. كويس كده، هتبع الشنطه دي. ما تخافش، شوف شغلك انت. حاضر يا معلمه. حاضر. انما بقى لمؤاخذة الاخ مين، نحب نتشرف. محسوبك بيومي نصار من المنصورة. بالجودة يا سيدي، اهلا وسهلا. تعرف انا بحب المنصورة واهل المنصورة. يا سلام، دول ناس زي السكر وربنا. الله يحفظك يا معلم. مساء الخير يا معلمة. اهلا وسهلا يا سيد، الحمد لله بالسلام. يا سيد اقعد جنبنا. ها وضبت الناي بقى فل قوي. هات شاي هنا يا زول. لا والنبي معلش يا معلمة، عاوزين نشتغل بقى. هو ده الكلام، سمعونا حاجة كده تشرح القلب والنبي. يا حاضر حاضر. يلا يا شرباب. يلا يا سيد. سيداتي سادتي، هنا فرقة بيومي نصار، تسمعون الآن دور يا سيدة يا سيدة. الله ينور عليك يا سلام. واد يا زول. ايوه معلم. طلع شويه كراسي بره، واد ما تخليش حد يقف، خلي بالك كويس. حاضر يا معلم. يا سلام يا معلمه، دي صفعة قوي، عبارب عليك الصحيح. امال انت فاكر ايه؟ ايوه عندك. عشان تبطل تقول لي اهو الصبح. بطلت حرام. السيدة كلها هتقف على رجل. يا سلام يا معلمه، دي حاجة تجن وربنا. والله انا قاعد كده مش حاسس بروحي يا الله. سلامتك يا معلم، ده لسه بدري، انت لسه سمعت حاجه. انتوا نورتونا للادي يا جماعه. مال وادي جنيه نقطه من عندي. سلام للمعلمه. سلام للمعلمه. المعلمه خضر. المعلمه خضر. وكمان المعلمه خضر. المعلمه وشربات. شربات. والنبي شربات. شربات. كمان شربات. كمان شربات. والرجاله. الرجاله كلهم. رجاله العداله. العداله. رجاله التمام. تمام. وانا وانت. وانا وانت. دوق يا مزيكا. متشكره يا معلم عتريس. يا سلام يا ستي، ده كله من فضل خيري. يا سلام، البنت شربات بجنان. هي عجبتك يا معلم؟ يا سلام، دي شربات بحق وحقيقي. يا سلام، شايف عينيها يا معلمه؟ انا شايف عينيك انت اللي ما نزلوش من عليها من ساعه ما طلعت تغني. يا سلام، وشها زي البدر. البدر بهرب وخلاص. بس انت مشبار عليك. الله الله. قولي لي يا معلمه، البنت دي متجوزه؟ يا راجل حرام عليك، سيب البنت بحالها، ده سنها ما يطلعش 18 سنه. وايه يعني 18 ولا 15؟ ما هو ده عز الطلبه معلمه، عز الطلب وربنا 18 و15 ده. يخيبك يا معلم، خليك في همك التقيل اللي انت فيه. يا سلام عليك يا معلمه، بقى ده اسمه كلام برضو. يا سلام، شوفي وربنا، ده اول ما شفتها قلبي ده، دي زي السنيوره زي التسويره يا معلمه، الجميل مع الفرقه. يا سلام احب الفرقه. اسمع انا ذوق. ايوه معلم. ايوه خد اهو خد الجنيه ده قول لهم المعلم عزيز. سلام لشربات. شربات بس. حاضر يا معلم. الله بس ده تاني جنيه يا معلم. هو راد من وش يا ده هتحاسبنا ولا ايه؟ اما واد عليه الادب صحيح. ما تزعلش يا معلم. حاضر حاضر. عم بيومي. نعم. معلم عتريس بيمسك. الله يمسيه بالخير. الجنيه التاني اهو. سلام لشربات. سلام لشربات. وكمان شربات. وكمان شربات. وكمان شربات الشربات. وكمان شربات الشربات. انا وانت دوق يا مزيكا. حالة شربات نمت كويس؟ الحمد لله. والله يا سيد انا مبسوطة من مصر. يا سلام دي الناس كتير قوي في مصر يا سيد. ايوه امال وعلشان كده لازم تفتحي عينيك كويس قوي. حاكم الناس الوحشين كتير. يوه واحنا مالنا ومال الناس؟ احنا هنخلص شغلنا ونرجع لبلدنا. لا والله يا شربات انا هواي نقعد في مصر على طول. مين عارف يمكن ربنا ياخد بايدنا ويبقى لنا اسم ونكسب كتير. بس انت عارف ابويا كان خايف علي ولولا خالي قال له حنزور الست ام هاشم وكلها 7 ايام ونرجع ما كانش خلاني سافر. يا ستي على ايدي الكبير يكون ربنا سهلها واتجوزنا وساعتها محدش يبقى له كلام عندك ابدا. يا ريت يا سيد يا ريت ربنا يسمع منك ونحوش لنا قرشين على العيد ان شاء الله. لكن عايز اقول لك حاجه يا سي. ايه خير يا شربات؟ انت شفت الراجل اللي نقطنا امبارح ب2 جنيه؟ عينه ما نزلتش من علي. اسمعي ما تحطيش في بالك حاجات زي دي. احنا في مصر والناس معاها فلوس كتير قوي. ايوه ايوه بس انا خزيانه قوي وكل ما اطلع الاهلي بحلق فيه. ده راجل كبير قد جدك احمد. يا ترى مين؟ السلام عليكم. اهلا اهلا. ازيك يا زقله؟ ازاي المعلمه؟ بخير يا سيدي. المعلم عتريس بعت لكم صينيه الكنافه دي. كنافه؟ احنا مش عايزين كنافه. لا لا لا ما يصحش. ده راجل معروف في السيده ولا يصحش ارجعها. ايه في ايه يا سيد؟ مفيش يا عم بيومي. المعلم عتريس بعت صينيه كنافه للست شربات. شربات؟ ماله مال شربات؟ لا لا لا مش قصدي بعتها للفرقه. بعتها لكم كلكم. احنا مش عاوزين كنافه. رجعها له يا زقله. لا لا يا سيد ما يصحش. خليها يا زقله انا هفهمه بالمحسوس الليله دي في القهوه. هو ده الكلام. وبصراحه انا عاجبني قوي انكم ناس شرفه ناس تمام. احنا شرفنا رسمالنا يا ابني. لكن بتقول كده ليه؟ حصل حاجه؟ لا مفيش. اصل المعلم عتريس ده راجل شراني راجل سوابق. سوابق؟ امال ده دخل السجن يجي 200 مرة ومتجوز 2 كمان. يا سلام متجوز 2. ده غير اللي طلقهم. انا طول عمري ما قبلوش دايما يسخط وينطر فيا. خدوا بالكم منه قوي لحسن انا شايف انه حاطط عينه على شربات. مش قلت لك يا سيد؟ ولا يهمك منه والله ده نشرب من دمه. بس انت هو بلاش كلام فاضي. الله يلا يا زقلة معايا انا رايح اصلي العصر في السيدة. يلا يا عم بيوم. صباح الخير يا معلمة. سعد صباحك يا معلم. ازاي الحال؟ الله يا معلمة انا ما دقتش النوم لحد دلوقتي. طول الليل وانا سهران. طول الليل؟ ده انت ماشي من هنا وش الفجر. او برضو من ساعتها صاحي. اسمع يا معلمة انا قصدك في خدمة لو عملتها لي اعيش العمر خدام. قصدك شربات يا معلم. السلام عليك يا معلمة، تفهميها وهي طايرة. اسمعي، زي اختي تمام. البنت دي كانت عقلي، خليتني مش عارف راسي من رجلي. تصدقي بالله كنت عاوز اروح اشوفه في اللوكاندا، وبعدين قلت هادي اتقل شوية، وقمت بعت لها صينية كنافة مع الواد زقلة. وقعت بسرعة كده، لكن دي مش من ثوبك ولا من سنك يا معلم. يا سلام يا معلمة، لما اتكيت عليا بقى. طب وشرفك عندي ما اتجوزت البيت دي؟ ما اعرف ايه اللي هيجري. الله، وهي سبب تتجوزك على اتنين؟ اطلقهم، مش عاوزهم، كرهتهم عالم خلاص. يا ساتر، تطلقهم؟ طب والعيال؟ قالي وبتاعي، قال دول عاوزين مني ايه غير قرشين؟ وانا يعني اضيع مزاجي عشان عيالي؟ كلام ايه ده يا معلمة؟ الله يا راجل، ايه عقل تبان عليك؟ كبرت وخرفت. وشرفك ابدا. اعمل ايه بس يا عالم؟ هو القلب يعني في حيلة يا معلمة؟ انا قلبي مولع، قلبي قايد نار نار يا معلمة. او ندلق عليه شوية مي. لا يا معلمة، ما تخيبيش املي بقى، وما تقعديش تراقي عليا على الصبح. انا عارف كويس لو تقصدي تخدميني هتقدري تخدميني. جوزيني البيت دي والنبي، وانا مستعد لايها حاجه، فلوس، طلاق، المهم اتجوزها بس. بس لو كانت بنت من مصر كنت طمنتك، لكن دي فلاحه ومعرفش اهلها هيقولوا ايه. هيقولوا ايه يعني؟ ده شارع ربنا، ربنا امر عبيده بالجواز، وانا راجل بنفذ كلام ربنا. طب اتقل شويه يا معلم، لحسن انا شايفه بيومي اهو جاي من بعيد. بيومي فين؟ جاي منين؟ انا شربات معاه يا راجل. ايه ده جاي لوحده؟ السلام عليكم يا معلمة. اهلا، سلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. السلام عليكم يا معلمة. اهلا عم بيوم، يا مرحبا. اهلا. اسمع يا معلم عتريس. افندم، انا بكلمك قدام المعلمة اهو. ايه في ايه؟ ايه حصل حاجة كفالنا الشر؟ لا مفيش، بس المعلم بعت لنا في اللوكاندا صينية كنافة، واحنا منحبش يكلف نفسه. يا سلام، ودي حاجة برضو، ده انتوا تستحقوا كتير قوي، ده انتوا نورتوا السيدة. الله يحفظك يا سيد، بس ارجوك يا معلم مفيش داعي للهدايا دي، كفاية علينا تشجيعك في القهوة، لو بعت حاجة تانية هنضطر نرجعها. الله الله الله، انتوا زعلتوا ولا ايه؟ الله، ربنا ما يجيبش زعل، ما توحد الله بقى يا معلم. لا اله الا الله. واد يا زقلة، عامل ايه يا معلم؟ هات كوبايتين شاي هنا. حاضر. اجيب شيشة يا معلم عتريس ولا المزاج مش تمام؟ قول بالمشهد انت. ده الله، انا مش عارف يا معلم الواد ده مخليها عندك ليه؟ يعني مفيش شغال بداله؟ الواد ده اما بشوفه بتنرفز، وربنا انا حطيته منين الواد ده؟ الله، جري يا معلم، ما توحد الله بقى. لا اله الا الله، فكرتينا معلمة بالعصر، انا هروح اصلي العصر، وانت بقى طبعا فاهمة انا مستعد لاي حاجة زي ما قلتلك. طيب يا معلم عتريس، مع السلامة. ماما ازاي وراجع؟ سلام عليكم عم بيوم. سلام ورحمة الله وبركاته. الله، الشاي يا معلم. اشربوا. اسمع يا عم بيوم، انا مش عاوزك تزعل من المعلم عتريس، ده راجل طيب وغني، عنده مصنعين في المدابس. يا ست المسألة ما فيها الزعل، لكن ما يصحش يبعت الصينية ويقول انه بعتها علشان شربات. لا صحيح، غلطان، لكن ده نيته كويسة وقصده شريف، والواحد مدام قصده شريف خلاص. يعني ايه الكلام ده يا معلمة؟ اسمع يا عم بيومي، انا طول عمري احب الصراحة، ما اعرفش اللوع ابدا. اسمع، المعلم عتريس عاوز يتجوز شربات. ايوه، عايز يتجوزها على سنة الله ورسوله. ها قلت ايه؟ لا ده اسمه كلام، ده راجل ما يختش الصحيح، دي قد بنت بنته. الله، ان كان على السن الراجل ما يعبوش اللي جابه، ومع كل انا دي انت شايفه ما شاء الله صحته زي البوم. يا معلمة، الموضوع مش موضوع انه كبير عليها وبس، دي مخطوبة لسيد وحيتجوزه على العيد الكبير. مخطوبة؟ مخطوبة لمين؟ يعني مش شايفة في صباحها دبلة يا ستي؟ يعني هي الدبلة ضروري، احنا قارين الفاتحة مع سيد، سيد اللي معانا في الفرقة. كده؟ انما ده غلبان، هيعرف يعيشها كويس، دي هتتنغنغ في فلوس المعلم. يا ستي رزقهم على الله. ها انا ماشي بقى، سلام عليكم. مع الف سلامة. معلمه. طمنيني احسن، انا خلاص اتلخبطت مش عارف اتلم على نفسي ابدا. سلامتك يا معلم، بس بقى اصرف نظر عن الموضوع ده، مفيش فايده. مفيش فايده عن ايه؟ انت كلمتيها؟ لا كلمت بيوم. ايه وقال لك ايه؟ قال لك ايه يا معلمه؟ كلمي. البت مخطوبه يا معلم. مخطوبه؟ مخطوبه لمين؟ للواد قريبها ده اللي بينفخ في الصفارة اللي قاعد قدام. يا خبر زي بعضه، الواد الهايب ده مش لاقي ايه. والله انا كلمته كتير مفيش فايده، قلت له انه المعلم راجل مستور والحمد لله، والبت هتعيش من اغناغه وهتقعد لوحدها وهيطلع الاثنين. الله الله الله، وايه اللي جاب له حكايه الطلاق دي؟ مين اللي جاب له سيره نسواني؟ كان عارف يا معلم، ده هو اللي قال. غريبه دي، وازاي عرف الحكايه؟ دول لسه واصلين امبارح. اه لازم الواد زقله هو اللي قال له. الواد ده نحت من يوم وربنا. لا مش معقول. معقول ونص. واد زقله انت؟ هذا زقله يا نعم. تعينا. تعينا معلم. تاد قلت ايه لعمك بيوم امبارح وانت بتودي لهم صينيه الكنافه؟ ولا حاجه يا معلم، انا عمري ما اتكلم الا على حاجه تخصني بس. اه انت فاكرني كروديا؟ طب ودين النبي لوريه. الله بس يا معلم، ملوش لزوم. ايه عاد اللي انت شايله يا زقله في ايدك ده؟ دي جاكيت السيد والكوفيه بتاعته، قال لي اشيلهم له زي امبارح. حطها ورا النصبه، عندك مسمار علقهم فيها. حاضر يا معلمي. روق نفسك يا معلم، شده وتزول. على الله يا معلمه، على كل حال الواد الهايب ده مش ممكن يقف قصادي ابدا، مش ممكن، لازم اخلص منه. الله، تخلص منه يعني ايه؟ ايه ده يا راجل، خليك عاقل. ما تروق يا معلم بقى. ما تسمعونا يا جماعه موال حلو كده. ايوه حاضر. يلا المعلمه عايزه تسمع. يلا الصبر يا رب الصبر. ايه هستأجز انا بقى. الله على فين يا معلم؟ ما هو بدري. معلش عندي مشوار كده. مع السلامة. الله انت جاي ورا الناس بتعمل ايه يا معلم عسرين؟ مفيش يا زوجي، حد سأل عليا اقول له ان انا رحت مشوار وراجع كمان شوية. حاضر يا معلم. القهوة زحمة قوي، الناس مبسوطة قوي. شايفها شربات بتوع مسرح يتجننوا عليك ازاي؟ اللي ما فيهم واحد يملى عيني زي. يا سلام، انا بسمع الكلام ده قلبي بيفرح قوي. يلا خلصوا الشاي خلينا نسمع الناس حاجة. يا خلي استنى شوية اما ناخد نفسنا، المعلمة قالت الصراحة ساعة. الله، هو المعلم عسيري الصراحة فين؟ مش كان لسه قاعد؟ انا شفته خارج بسرعة من القهوة دلوقتي. الغريبة الرجل ده تقيل على قلبي قوي، كل الناس دي كوم والرجل ده كوم. فين المعلمة خضر؟ لا ايه في ايه سويش؟ انا المعلمة خضر. لا ما فيه، في عندك واد بيضرب على الصفارة في اي. ايوه ماله، في ايه؟ هو اللي قاعد قدامك ده. انزل يا جدع هنا. ايه في ايه سويش؟ ايه ده ايه يا جدع؟ امسكه يا سويش، اهو هو ده، اهو هو اللي لطش بتاع ده. انا خدت ساعتك؟ اما راجل ضلالي صحيح، انا حرامي يا راجل؟ طبعا حرام، الستين حرامي كمان. ايه ده يا معلم عبريس؟ ايه الزتة اللي انت عاملها دي؟ بس كده انت عايز تقفل القهوة ولا ايه؟ اسمع سويش عبده، امسك الراجل ده زي ما قالوا لك في الاسم. يلا فتش القهوة. وماله يفتشني؟ ادي جيوب اهي اهي، ادي جيب وادي جيب. في حاجة؟ شفت حاجة؟ شوف يا شويش الساكتة بتاعته، وديت الساكتة بتاعتك فين اللي كنت لابسها ساعة ما اتحكيت فيا؟ اه الساكتة، الساكتة والكوفية شايلهم الواد زقلة. هات يا جدع انت الجاكيتة فين؟ حاضر يا شويش. اه ايه يا سويش؟ ايه يا سويش؟ اتفضل يا سويش، خد خد يا سويش. الله يا خبر ابيض، يا لهوي يا تعبان صحيح. يبقى بلاقي المعلم عفريت مظبوط. والله ما شفت ثاني غير دلوقتي. ولكن كنت انا عجيت. اسمع يا معلمة، اسمع يا سويش، الراجل ده بريء. انا من نص ساعة بس شايف المعلم عفريت جنب الجاكيتة. اخرس ثاني انت، ده انت كده. انا شايفه يا سويش بعيني، كان جنب الجاكيتة. هو اللي حط الساعة بإيده وجيب سيد، والله العظيم هو اللي حطته. ده كلام فارغ، الواد ده طول عمره غاوي عارف فيا. مش حد كده يا ابني؟ أسهل أوي، ولا إيه رأيك يا معلمة؟ أنا فهمت كل حاجة دلوقتي، مش هو السبب في الفضيحة دي كلها. فضيحة إيه يا معلمة؟ يعني السر كده عيني عينك وعاوزانا تسيبه. خدك من الكلام الفاضي ده، أنا عارفة كل حاجة. بقى عشان عاوز تتجوز البيت تودي سيد في داية. يا سلام. خلاص يا ستي أمرك. مدام دي رغبتك. خلاص خلاص خلاص. مين؟ تعال على الجسم قدامي، هي الحكايه لعبه؟ ده بلاغ كاتي. الله الله الله الله، قدامي وانت جرجر المعلم على الايه. الله الله الله، اصل الظلم ملوش رجلين. ربنا يخليك يا ذوق، غيرت وشك الله يكرمك. الحمد لله الحمد لله. انا مش ايه اللي كلب مخطوف من الراجل ده من بدري. الله يقطعه، لكن عمل كده ليه يا ترى؟ الله اعلم. على كل حال ربنا ما يظلمش بريء ابدا. لا وكمان احنا في ريح ام هاشم، دي بركه الست حصلت، هي اللي نجتك يا سيد. استمعتم إلى بركة الست، تمثيلية من تأليف عباس الأسواني. قام بالتمثيل تحية كاريوكا، محمد رضا، لطف الحكيم، عبدالله غيث، علي فوزي، محروس الجرحي، ديا السويفي، أحمد فؤاد، ومحمد إبراهيم سعيد. ساعد في الإخراج عبدو دياب. التمثيلية من إخراج حسني عبد العزيز. لما وعدنا ورب صعدنا، شفنا بلدنا وجدنا ولادنا، بتغني كلام شبل الإسلام، معانا سلام العز مقام، بنت الإمام يا سيدة يا سيدة يا سيدة، قلنا نور فينا. مستمعين الأعزاء، نشر معا وهذا البرنامج الغنائي الذي أذيع منذ فترة طويلة على موجات البرنامج العام. الإذاعة المصرية تقدم كوكو في قهوة كوكو. قهوة كوكو برنامج غنائي أزجال محمود فهمي إبراهيم، حوار عبد الغني النجدي، تلحين وتمثيل كوكو إخراج يوسف الحطاب. حاضر جاي اشرب قهوة تشرب جاي، طيب حاضر حاضر جاي هات شاي زيادة وهو دي هادة وارفع فانيليا اطلع بالمشروب طلع شيشة وكانك الديشة مواليك وشك مطلوب قهوة يا كوكو حاضر، ولا يا كوكو حاضر، ميا يا كوكو حاضر، ارفع يا كوكو حاضر، حاضر طيب طيب جاي يا زباين وبقول تادر طلبكم من هي. طيب حاضر حاضر جاي حاضر حاضر حاضر جاي اطلع ايوه جاي حاضر. اديني واحد مظبوط. واحد ايه مظبوط وتشربه وتهرب ايه اهرب اهرب ايه ايوه زي اول امبارح. لا اصل اول امبارح ما كانش معايا فلوس. والنهارده معاك مظبوط وحفظت على القديم مظبوط عندك واحد سكر مظبوط تحرف ان ما دفعتش هجيب لك البوليس ياخدك من هنا مظبوط. نعم حضرتك عاوز ايه تشرب ايه؟ انا بقالي ساعة قاعد مستنيك والسيجارة في ايدي. ليه؟ عايز تديها لي؟ لا عايز كبريت اولعها. يا سلام حاضر اتفضل ولع. نعم وحضرتك عايز كبريت برضو تولع السيجارة؟ لا انا معايا الكبريت. تبقى عاوز سيجارة تولع بيها الكبريت. لا انا ما بشربش سجاير ولا قهوة ولا شاي ولا حاجة مش كده؟ فعلا الله. طب واحد ليه بقى فاكرها الصراحة البلدية اللي يقعد على القهوة لازم ياخد حاجة وان ما خدتش حاجة تاخد بعضك وتتكشع. يلا وريني حرب كتافة. يلا اتنقش بقى اتنقش بقى قدام الترمان الهوى يا فهوى والشجاعة جبري مد بالمؤتاة الكشري طرابيش اعلى سلام عم اسطنبولي بالحين الشتوم اللي تالي مرني ايش بويا بويا وجيش مرني ايش بويا بويا وجيش ايه هو ده هو انت وهو سيبنا يا عم ناكل عيش لا هو اكل ده عيش ده بالقوه غور منك ليه يلا تهوى لا مؤاخذة يا قدس صراخيش ما هذا الجيش الجرار يا كوكو ليلا ونهار ما هذا الجيش الجرار يا كوكو ليلا ونهار اهي طهوى ام هو بطار معلش ما هي الناس الله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هتجي الدولة للباع أسواقا للكل مجاع أجروا أو شفا صفا ولا عمري هذا النصاع. حاجة تغيظ شيء يضايق هو الواحد ما يعرفش يقعد شوية رايق. معلش يا أستاذ رئيس روق دمك تشرب ايه؟ أعطني واحد انبهار. انبهار يا سيدنا انت ناوي تطبخ؟ أطبخ؟ أطبخ ماذا يا إكسير الجهل المركز؟ ليس البهار طعام ولكنه شراب. شراب ايه؟ انت خدت حاجة للادي يا أستاذ؟ اي نعم أخذت بردا والبهار شراب يدفئ. تبقى عاوز شربته؟ كلا يا أجهل من دابة. البهار هو مزيج من القرفة والزنجبيل. طب ما تقول كده من بدري، لازم تكلمني بالزمشخاري. ارفع على جنزبيل عندك. قل يا كوكو ماذا تريد يا هذا؟ أليس عندك مذياع؟ وبعدين بقى البهار ما خلصناش منه الا بالعافيه، والمذياع يعني ايه راخر؟ شيشه. كلا يا غبي، المذياع هو المبلغ او بلغه العوام الراديو. راديو، عندنا راديو بس قافلينه علشان الجامع اللي جنبنا بيصلوا العشاء. حقا هكذا تكون اللباقه. امال احنا ارباب الانسانيه والحداقه. الله الله الله، اطلع بنت التهي من وسط الزباين يا بنت، اطلعي. مسيك بالخير يا كوكو. يسعد مساك يا اختي، انت تملي يا بنت كده تتحجر في وسط الرجاله؟ حرام عليك، ما تقولش الكلام ده، ده انا مدحة على بابا الله. مدحة يعني بتدي كلام مش كده؟ امال بديه كلام مسنون يا عجل المجنون. وانا هقول وياكي كلام سليم موزون. ينزل قلب ويقول على رنة الغلقان. ابو كبكم اتفني يا عنجيب انتم غالي حلو يا عنجيب ابو كبكم اتحلو يا عنجيب انتم غالي حلو يا عنجيب الله ماهوش موجود يا اللي كرم ويكون يا عاشقين يا عاشقين كوكو مليح مليح يا كوكو زين احسنت يا كوكو انك وهذه الفتاه لاشجى من المذياع عشت يا سيد قرقيش انت كمان طعم قوي بالشاي واللبن على الريق قول كمان يا كوكو قول اسكت يا ولد خلونا نسمع الكلام الزين حاضر حسابك يا كوكو ايوه جاي يا حازم خدت الحساب يا كوكو ايوه خدت حق الشاي بتاع الانفار مليح لسه فاضل شاي لسه حق الكازوزه اللي انت شربتها ما انا رديت لك بدلها الواحد الشاي الله طب وفين حق الواحد الشاي وبتسحب بالواحد الشاي كيف وانا شربته اه والله يا سلام يا جدعان ده الواحد مننا ولا الاثنين مننا مغفلين صحيح لما أرضى رئيس هريدي ما ناش فاكر معلاه قول يا كوكو تعرف تضرب كل غراف أضرب ده أنا موته من الضرب طيب هات ورقة بيضة وادي ورقة من نوتة بتاعت الحساب تعرف تكتب طبعا مش متخرج من الجامعة الجامعة اللي فاتت لا الجامعة الشعبية طب اكتب العنوان قول أم جمص جرجوية وية ومنها إلى نزلة أبو الليف بجوار بيروط الشريف ايه قبلي قبلي يصل ويسلم بخير وامان من العبد لله ومحسوبكم المتكلم اللي هوانا هريد ابو دياب المغلق للاخ نجيب محمدين الحلفاط طرف المعلم باسيليوز مقلع شنود ابو ناروز الخياط ومن فضله يسلموا لاخويا حميده يدا بيد ومستنظرين الرب يا خبر كل ده عنوان لكن ده يتكلف كتير قوي يا ريس هريدي ما يهمش مهما الصوره يا ولد والحمد لله طب وعاوز تقول لهم بقى ايه اقول ايه تقول ايه يا هريدي تقول ايه يا هريدي قول لهم سلامات. سلامات بس؟ ايوه سلامات بس، وهم عارفين الباقي. سلامات يا حبيبي يا حبيبي سلامات. سلامات يا حبيبي يا حبيبي سلامات. سلامات يا حبيبي يا حبيبي سلامات. سلامات يا حبيبي يا حبيبي سلامات. سلامات يا حبيبي يا حبيبي سلامات. سلامات يا حبيبي يا حبيبي كذا. ينتهي برنامج قهوة كوكو. البرنامج أشكال محمود فهمي إبراهيم، حوار عبد الغني النجدي، تلحين وتمثيل شكوكو، إخراج يوسف الحطاب. سلامات يا حبيبي يا حبيبي. اشترك في البرنامج شيكوكو، سعاد وهبي، محمد شوقي، عبد الغني النجدي، منير الزنجري، عبد الحليم فاروز، مقي الدين الخضري، علي الطرابيشي، محمود الزيات. هنا القاهرة. أعزائي المستمعين، الشاعر الغنائي الكبير الراحل إسماعيل الحبروك كان من كتاب القصة القصيرة، ومنها قصة قلب جديد التي سنقضي معها نصف ساعة، من إعداد يوسف ممتاز وإخراج محمد علواني، تمثيل عايدة هلال، صلاح منصور، نور الدمرداش، عزيزة حلمي. وتدور أحداثها حول دكتور زغلول الجراح المعروف، والذي يحكي حكاية مثيرة تكون نهايتها أكثر إثارة. تعالوا نسمع. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم نصف ساعة مع قصة إسماعيل الحبروك قلب جديد. كنت وإسماعيل الحبروك على موعد ليقدم لكم قصته، ولم يكن يعلم أنه على موعد آخر قبل موعده معكم. ومضى إسماعيل الحبروك لموعده مع القدر، وتركني لأقدم لكم قصته. وتقدمها أنت ليه؟ قصتي أنا ما يقدمهاش غيري أنا. سيداتي وسادتي، أنا الدكتور زغلول، الطبيب الجراح المعروف سابقا. أيوة بس من فضلك. من فضلك خليني أركز ذهني وأحكي القصة كاملة، مش عاوز حد يقطعني. طيب بس أقول لهم احنا فين. حلمك علي شوية. أنا مش عايز أرغي كتير. أنا كنت بقول إيه؟ الحكاية دي حصلت من 4 سنين. كنت في وقتها طبيب بأحد المستشفيات الحكومية، وكنت مثل حي للطبيب الشاب المستقيم، من البيت للمستشفى الحكومي للعيادة الخاصة ثم إلى البيت مرة أخرى، لأدفن نفسي بين مؤلفات الطب الحديث. وفي ليلة كنت في عيادتي بكشف على مريض، ودق جرس التليفون. الو، عيادة الدكتور زغلول. ايوه يا فندم. الدكتور موجود؟ انا يا هانم، اي خدمة. ارجوك يا دكتور تيجي حالا دلوقتي، بنتي تعبانة قوي، حالتها صعب. ما تقدريش تجيبيها العيادة؟ دي تعبانة قوي يا دكتور، أرجوك تتفضل انت. طيب طيب انا جاي حالا. العنوان فين يا هنم؟ 444 شارع نبار شقة 10. حالا حكون عندي. لا لا لا لا ما تخافيش، حالا حالا. حضر الشنطة يا عبدو. مساء الخير. مش الدكتور زغلول؟ ايوه فندم. اتفضل يا دكتور. اتفضل. مساء الخير. لما بتجيلها الازمه ما بتقدرش تتكلم. من امتى الحاله دي؟ من نص ساعه يا دكتور. كانت بتشتكي من الحاله دي قبل كده؟ ايوه جت لها 3-4 مرات. واخر مره جت لها امتى؟ من 15 يوم. ازاي حاله النبض يا دكتور؟ لا كويس كويس. تسمحي تكشفي صدرها لو جمعت؟ امرك امرك يا دكتور. حاضر. على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك. ايوه ايوه. اضغطي على كوحة كويس. حاضر. ايوه كويس. مين كان بيعالج قبل كده؟ الدكتور راشد. راشد. طب غطي ودوبة. حاضر. تسمحي تيجي كده؟ انا موافق. ايوه. امسكي جهاز الضغط. ايوه ايوه. ازاي الحاله يا دكتور؟ طمني. لا لا لا لا اطمني قوي. شويه تعب بسيط في القلب، دلوقتي هتفوق. هديها حقنه هترتاح بعدها. عاوز حضرتك تغلي الحقنه؟ متشكر. مغليه جاهزه. خلاص خلاص. حالا حالا. خلاص يا دكتور. اسمها ايه؟ فيفي. لا مش قصدي اسم الدلع. اسمها فاطمة مختار. شوفي بقى يا ستي. ايوه يا دكتور. دواء النقط ده تاخد منه 15 نقطة على ربع كوباية مية 3 مرات في اليوم. حاضر. والأقراص قبل الأكل. طب وتاكل ايه يا دكتور؟ أكل خفيف، ما تجوعش وما تشبعش. تاكل خضار مسلوق، فراخ صغيرة، فواكه، وتقلل من الحوادق والملح. ايه بقى بلاش دلع، ما انت كويسه اهو، وبكره هتبقي عاد. لا لا لا لا لا لا ما تتحركيش، خليكي مرتاحه. انت عالقه بس المهم ما تجهديش نفسك في اي حاجه، ما تزعليش. الدواء ده تستعمليه لحد ما اجي المره الجايه. صباحوا على خير. لا لا لا خليكي انت. مع السلامة يا دكتور. إلهي ربنا يجعل في إيدك الشفاء. مع السلامة يا ابني. وتكررت زيارات الفيفي، بقيت أزورها في الأول. الحمد لله الحمد لله. وبعدين أنا كنت فين؟ بعدين لقيتي أحسن كتير. البركة فيك يا دكتور. استمر برضو على الدواء، الراحة زي ما قلنا. ما تزعليش، اضحكي. ما تضحكي. أقول لك نكتة. الحقيقة يا دكتور أنا مش عارفة أشكرك إزاي. هنرجع تاني. أنا عاوز أشوفك مبسوطة دايما. صحي على خير. وإنت من أهل وتحسن صحتها وقدرت تجي للعيادة. الدكتور موجود يا عبده؟ كنت بطلب منها كل ما تيجي إنها تكرر الزيارة. ما تتصورش سعادتي وانا بشوفها داخل عليا العياده وصحتها كل يوم تتحسن. اوعى تكوني نزلت زقيتها. لا ابدا، دقايق ومشي على طول. لما تاخرتي كنت هزقك. واجي ملقكش علشان تحرمي تتاخري. متاسفه. تشوفني بقى؟ ما انا شايفك اهو. وبعدين بقى قصدي تكشف عليا. انت بقيتي على قوي، ما بقاش ناقص غير ايه؟ العريس. ياه. وبعدين بقى يا دكتور؟ ننزل بقى؟ على فين؟ اوصلك. لا ميرسي قوي، مش عاوزه اتعبك. وانا مش عايزك تزوق. طب يلا بينا. انا عارف هتقول ايه. فعلا فيفي ما بقتش بالنسبه لي مريضه وبس. لا، أصبحت جزء من حياتي، جزء ما أقدرش أستغنى عنه. أنا سعيدة، سعيدة قوي يا دكتور. دكتور أحلى ولا زعلول؟ الاتنين أحلى من بعض. متهيألي بلاش دكتور، قولي زغلول حاف. ما تتصورش أنا سعيد قد إيه. نتغدى بقى. قوم نتمشى شوية، أنا مش جعانة دلوقتي. لا لا، لازم تتغذي كويس عشان تضعف. يا أنت ما تنساش أبدا إنك دكتور. أنا ما بقيتش بالنسبة لك دكتور. أمال إيه؟ عيان. وعيان بإيه؟ بال القلب ولا العين؟ مين في إيه؟ في الحب. صحيح، مين السبب؟ إحنا الاتنين. إحنا قلبين وسعت حبيبين. فيفي، أنا مش عارف حياتي من غيرك كان يبقى شكلها إيه. أنت أصبحت بالنسبة لي زغلول. أنا مش عارفة معي. حسني ضغط هيقوم علي. احكي نفسك شوية لغاية ما نوصل عربي. خلاص العربية قدامي. أيوة ما تخافيش، أنا سندك أهو. نفس الحالة اللي كانت بتجيلي. أنا اركبي اركبي. أيوة أيوة، رجعت الأزمة تاني لفيفي وأشد من الأول. ما أعرفش ليه كنت حاسس إنها مش هتحتمل الأزمة الأخيرة، لكن أنا بزلت فوق ما أستطيع. فالطب زي ما أنت عارف ما زال مكتوف اليدين أمام روماتيزم القلب، وفضلت أحاول وأحاول. وفي يوم وأنا قاعد في مكتبي فجأة كده وقعت ساعتي من فوق المكتب، اتكسرت. كنت قاعد متضايق فسبت المكتب وقلت اتمشى شويه وافوت على الساعات بالمره. شوف الساعه دي فيها ايه من فضلك. وقعت من حضرتك حاجه زي كده. فيها ايه؟ البندور اتكسر. ما يتصلحش؟ لا. طيب والحل ايه؟ نشيل اللي انكسر ونحط بداله واحد جديد. وترجع زي ما كانت؟ طبعا. طيب وتخلص امتى من فضلك؟ بكرة زي دلوقت. شكرا. نشيل اللي انكسر ونركب لها واحد جديد. نشيل اللي انكسر ونركب بداله واحد جديد. واحد جديد. أفندم يا دكتور. أعملي فنجان قهوة. حاضر يا دكتور. نشيل اللي انكسر ونركب بداله واحد. وترجع زي ما كانت؟ طبعا. نشيل اللي انكسر ونركب بداله واحد. ايه اللي يمنع اركب قلبي سليم؟ واحد جديد. عشان ايش؟ واحد جديد. القهوة يا بيه. سيبها وقفل الباب وراك. مش هشوف عيالين النهاردة يا عبدو. والزباين اللي جايين قول لهم الدكتور تعبان. تعبان؟ تعبان. مش عارف تعبان يعني ايه. امرك يا دكتور. وبدأت كفاح رهيب في سبيل الهدف اللي عايز اوصله، استبدال قلب مريض بقلب سليم، انسان يعيش بقلب انسان تاني. صبرك شويه، قلت ما تطعنيش. بدات الاول تجاربي على القطط، بعدين الكلاب. ومرت علي ليالي طويله وانا وانا بحاول ما وصلتش لنتيجه. كنت اياس، لكن احساسي بان حياتي في مهدده في اي لحظه كان بيديني قوه ويبعد عني شرح الياس. حاولت باصرار لحد ما بان شعاع بسيط من الامل في النجاح. اتنقلت التجارب بعد كده لمرحله جديده على الارانب. ده كله طبعا كان بمساعده اساتذه من جامعات اوروبا وامريكا، بروفيسور دكتور فورتنبرغ، بروفيسور دكتور وايتال، بروفيسور دكتور كلارك، وبمعونتهم نقلت قلب ارنب لارنب تاني. عاش ساعات ومات. ايقنت ان التجارب في طريقها للنجاح. وفي النهايه خلاص سيفي هتعيش، هتعيش خلاص سيفي هتعيش، سيفي مش هتشتكي تاني بقلب الكفيف. خلاص خلاص يا سيفي مش هتشتكي تاني بقلبك. ها التجارب اللي عملتها نجحت. انا جاي لك حالا، جاي اقول لك كل حاجه. عبدو عبدو. افندم يا دكتور. الو مين؟ زهلول، انا ممدوح زهلول. ممدوح؟ ايوه ممدوح، في حاجه؟ انا عاوزك دلوقتي حالا، تعالى بسرعه. اجي فين؟ ارجوك يا دكتور زهلول الحقني. مش ممكن، ما اقدرش يا ممدوح، اصل انا مراتي حصلت لها حادثة بتموت وتنقل للمستشفى. طب ما دام نقلتها للمستشفى عايزني ليه؟ عشان تحضر الكونسلتو. كونسلتو؟ لكن وجودك مهم قوي يا زغلول، احضر الكونسلتو وامشي على طول ارجوك. طيب طيب انا جاي حالا. هي في مستشفى ايه؟ مستشفى العلاج الحديث، بسرعة يا زغلول. حاضر حاضر انا جاي على طول. زغلول زغلول انا في عرضك يا زغلول، اعمل مستحيل عشان خاطر سميره. انت عارف انا بحبها قد ايه، نحن ما بقالناش شهر متجوزين يا زغلول. اهدى اهدى ممدوح، اللي فيه الخير يقدمه ربنا. الدكاتره جم؟ كلهم جوه. على اسمك. مساء الخير. اهلا بك. حاله زيها؟ عندها كوم. يعني ما بتتكلمش؟ ايوه مغمى عليها. كشفت عليها دكتور قفص؟ ايوه عندها نزيف داخلي. ازاي؟ جالها منين ده؟ انتوا تأكدتوا؟ طبعا يا دكتور، وهو معقول نقرر كده من غير؟ لكن لازم نعملها اي حاجه، دي لسه عروسه ما بقالهاش شهر. لا يوسف يا دكتور جرينا، مفيش قدامنا غير نعملها عمليه. هتعمل ايه العمليه دي؟ احتمال نجاحها ضعيف. ضعيف ضعيف يا دكتور حسني، اللي علينا نعمله. الامل 0.5%، نص في المية نص في المية يا دكتور رأفت، مدام في امل ولو نص في الالف لازم اعمل العملية. مش يمكن؟ لكن يمكن ايه، دي حالتها خطيرة. المريضة ما تحتملش عملية يا دكتور زغلول. يعني نفضل نتفرج عليها لغاية ما تموت؟ ازو لا يا دكتور. سلوى حضروا قط العمليات بسرعة. لا لا لا الماسك فوق شوية. ايوه ايوه كده كويس. بينج زي البصر. الضغط كام؟ 90/65. حضروا نقل دم بلازما. دكتور رأفت ريدي دكتور اتفضل. بشرت جفت جفت جفت. اربط الشريان. مسكينة المريضة دي، كانت مخطوبة لممدوح 5 سنين. انت تعرفها يا دكتور زغلول؟ ممدوح جوزها صديقي من ثانوي. دي حالته صعبة قوي. طبعا جفت، قعد سنين قال يحط سكته على ايه لحد ما خدها. يقوم المسكين لما يتجوزها نشرت الكبد. يا النزيف جامد، الكبد متهتك خالص. الضغط نزل 70/50 النبض 160 وضحل. التليفون في يدك. جهاز نقل الدم متركب شغال. كفت شاش الضغط بينزل يا دكتور تاني. صب واقف العملية لغاية الضغط ما تحسن. بينزل تاني. التليفون في التاني في العرق. ما فيش نبض خالص. حولت أدرينالين بسرعة. لازم أفتح لك القلب. أشرب أشرب. سوري. ما فيش فايدة. تفضلوا انتوا. أنا حافي الجرح. الباقي في حياتك. الباقي في حياتك. شكرا. وانت يا سلوى روحي حضري فورمالين عشان اكل عينه. القلب سليم. القلب سليم. شيل الكفر ونحط بتاعي واحد جديد اللي فيه فتعيش بيه. واحد جديد. قلب جديد. واحد جديد. واحد جديد. لازم. واحد جديد. لازم. واحد جديد. لازم. واحد جديد. لازم. واحد جديد. لازم. واحد جديد. لازم. لازم. أخرك كده يا زغلول. انت مش قلت عندي عمليه مستعجله. وايه الحكايه اللي كنت بتكلمني عنها في التليفون؟ صحيح الحكايه دي؟ طبعا صحيح يا فيفي. يعني قلبي هيخف خالص. مش هشتكي منه بعد كده. انا مش مصدقه. مش مصدقه ابدا يا زغلول. بقول لك التجارب نجحت. نجحت على طول الخط. بس ايه؟ قول ما تخافش. مادام انت مطمن انا مطمنه. لازمك عمليه. خلاص اتكل على الله. انا موافقه. وهنعمل العمليه امتى؟ خير البر عاجله. كده كده على طول. ويجرى يا فيفي عشان تخفي وتبقى عال. لكن ايه؟ انت خايفه؟ مش خايفه بس. طب اقول لماما. طبعا لازم. ماما. ايوه يا فيفي. نعم يا حبيبتي. انا عايز اعمل عمليه لفيفي. عمليه؟ عملية طيب. عملية نقل قلب. قصدي طبعا دي مسألة طبية ما اقدرش اشرحها لكم دلوقتي. ولازمتها ايه العملية دي بس؟ ما هي فيفي بقت كويسة يا ابني. وبكرة لما تتجوز وتبقى صحتها احسن. المسألة بصراحة النوبات اللي كانت بتيجي لفيفي محتمل قوي ترجع لها تاني. وطبعا انا مش ضامن نتيجتها في المرات الجاية. يعني ما تخافيش. العملية هتريحك من كل ده. وهيرجع قلبي سليم 100%. يا ابني يمكن العملية خطرة. لو ما كنتش ضامن نتيجتها طنط ما عملهاش. ثم فيفي مش مجرد عيانة بس. دي خطيبتي. بكرة تبقى مراتي. ايه قلتوا ايه يا ابني اللي تشوفه؟ فيفي انا موافقة يا زغلولة. على خيرة الله. يا عبدو. ايوه انا دكتور. انا جاي دلوقتي حالا. ما تنزلش. حضر الاوضه اللي جوه. راح اعمل عمليه بسيطه. لا لا لا لا معلش لوحدي. ايوه انا جاي حالا. طب ما تعملها في مستشفى يا ابني. العياده عندي مستعده خالص. انا خايفه يا ماما. وبعدين بقى اتكلوا على الله. يلا يلا يا ستي. يلا يا ستي. مبروك يا فيفي. صحتك بقت عالي. قلبك بقى زي البومب. انا متشكره قوي يا دكتور زغلول. هتناديني تاني يا دكتور؟ ده احنا خلاص قربنا نتجوز. نتجوز؟ مش بس أنا. اما ايه دلوقتي قلبك بقى جديد لانك اعتبري قلبك القديم اترمى وتركب بداله قلب جديد. لكن انا هروح امتى؟ مفيش داعي لقعدك بعد كده في العياده. تحب تخرجوا بكره؟ ايوه كفايه كده. قولي هو حساب العمليه قد ايه؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا فيفي؟ حساب ايه؟ معلش ريحني. لازم ماما تدفع الحساب. عيب الكلام اللي بتقولي ده يا فيفي. انت خطيبتي. ارجوك تريحني. عيب ما تقوليش الكلام ده. لما تروحي البيت يبقى يحلها ربنا. ردي على التليفون يا ماما. اذا كان زغلول قولي له انا مش هنا. يا بنتي بس. ارجوك يا ماما. والله ما انا عارفه اخره عمايلك دي ايه. ألو، أهلا يا ابني. لا والله دي خرجت من شوية. راحت فين؟ راحت للكوافير. حاضر حاضر يا ابني، لما تيجي أقول لها تكلمك في العيادة. حاضر. يا بنتي إيه اللي جرالك بس؟ مش عارفة يا ماما، مش قادرة مش قادرة يا ماما، مش قادرة يا ماما. بقى الراجل بعد ما عمل ده كله مرد جميله بالشكل ده؟ مش عارفة يا ماما، مش عارفة إيه اللي جرالي. ما بحبوش ما بحبوش. ليه بس يا بنتي؟ ما كنت سم على عسل. أنا نفسي مستغرب مش عارفة أعمل إيه. زعلك في حاجة؟ أبدا يا ماما. أمال إيه بس يا بنتي؟ صرحيني، ده أنا أمك. أنا نفسي محتارة يا ماما، مش عارفة إيه اللي جرالي، مش عارفة مش عارفة. ربنا يهديك يا بنتي. دلوقتي ما بحبوش ما بحبوش ما بحبوش. طيب يا فيفي طيب، هد نفسك واللي فيه الخير يقدمه ربنا. يا رب يا رب. دكتور موجود يا عدو؟ أيوة يا فندم، اتفضل. أهلا أهلا فيفي. ازيك يا دكتور زغلول؟ ايه يا فيفي جرالك ايه؟ كل ما اكلمك ماما ترد وتقول مش موجودة مش موجودة. ايه الحكاية زغلول؟ انا جاية لك على لا لا لا، انا زعلان جدا. اسمع بس، انا جاية مخصوص. خير؟ الحقيقة مش قادرة مش قادرة. ايه ايه يا فيفي في ايه؟ قعدي قعدي قعدي، لا تفهم قعدي. ايه متضايقة من ايه يا ستي؟ زعلانة من ايه؟ مني؟ مش عارفة مش عارفة. مش عارفة ازاي؟ زغلول يرضيك اتجوزك وانا ما بحبكش. بتقول ايه؟ مش معقول فيفي تقول كده، مش معقول ابدا. اكتشفت اني ما بحبكش ما بحبكش يا زغلول، مش ممكن اتجوزك. لا يا زرع اعصابي تعبانة دلوقتي يا فيفي. مش عارفة انا وافقت على خطوبتنا ازاي، مش عارفة. طيب طيب ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه عبدو. افندم يا دكتور. اعمل فنجان قهوه. ايوه بس الاستاذ ممدوح مستني حضرتك من الصبح. استاذ ممدوح؟ ممدوح؟ طب خليه يتفضل، هو غريب يا اخي، خليه يتفضل. ممدوح ممدوح تعال يا اخي. انت جيت في وقتك، فيفي خطيبتي جوه مش عارف مالها، تعال خفف الجو شويه. مساء الخير. الاستاذ ممدوح صديقي اللي كنت كلمتك عنه. ممدوح. ايه يا ستي؟ زغلول زعلك في حاجه؟ أنا يا أستاذ ممدوح، هو حضرتك شو؟ قوليلي زعلانة من إيه؟ أنا مصممة على فسخ الخطوبة، مش قادرة مش قادرة مش قادرة. أنا ماشي. طب استني شوية، استنى ما أوصلك يا فيفي. أرجوك يا أستاذ زغلول بلاش. طيب أوصلك أنا، بلاش زغلول لو سمحت. زغلول ما تزعلش نفسك، كل حاجة هتتصلح. فيفي فيفي. ايوه ايوه يا ممدوح. نعم اتفضلي. قولي لي بقى يا ستي، زغلول زعلك في حاجه؟ ممدوح انا مش في زغلول دلوقتي. امال ايه؟ انا فيك انت. انا؟ ايوه يا ممدوح، في حاجه في حاجة كده بتشدني لك، مش عارفة ازاي. في العيادة ساعة ما دخلت حسيت اني قلبي خطف. كنت عاوزة مش معقول مش معقول مش معقول. بس بس بس ما تزعليش يا حبيبتي. حبيبتي قولها تاني، قولها تاني يا ممدوح. فيفي فيفي انا مش عارف ايه اللي جرالنا، زغلول صديقي و انا عارفه اني بتصرف غلط، انما مش قادره احوش نفسي. عاوزه اظن البيت هنا. ممكن اتركك تنزل شويه، اقعد 5 دقايق بس وبعدين امشي. ارجوك. حاضر حاضر اتفضلي اتفضلي. اديني قلت لك زغلول الحكايه، وانا مكسوف منك جدا. لكن ما اعرفش ده حصل ازاي. مين السبب في كده؟ انا السبب. ابدا. انا ازاي مسقت لغايه كده؟ مش عارف. انا عارف، انما ما كنتش اتصور ان ده ممكن يحصل. انا اللي نزعت حبها ليا بايديا دول لما نزعت قلبها القديم، وانا اللي وضعت حبك لها لما حطت لها القلب الجديد، قلب سميرة، القلب الجديد. دكتور زغلول انت بتقول ايه؟ هي مش بتحبك بقلبها، قلبها القديم خلاص اترمى. هي بتحبك بقلب سميرة، قلب سميرة ركبته لها واللي كانت بتحبك الى حد التقديس. زغلول جرايه زغلول. انا راح فين؟ انا السبب. ابعد عني. انا السبب. ابعد عني. تعجربي الله عني. زغلول كفاح يتعني. كل ده لازمته ايه؟ وفضلت ماشي بدون هدف لغاية ما جابوني هنا، وديني زي ما انت شايف من 4 سنين. سيداتي آنساتي سادتي. هتقول لهم ايه؟ ما قدرتش اقدمك في الاول، على الاقل اقدمك دلوقت. ارجوك ما تقطعنيش. ايها السادة، الدكتور زغلول الطبيب والجراح المشهور سابقا جايز يكون قصاص مدهش، انما عمره ما كان دكتور، وهو موجود هنا من 10 سنين تحت اسم النزيل رقم 513 في مستشفى الأمراض العقلية. تجارب، معمل، عيادة، النتيجة في قدمنا لكم قصة إسماعيل الحبروك. قلب جديد. قام بالتمثيل عايدة هلال، نور الدمرداش، عزيزة حلمي، سيد الرئيس، أحمد راضي، عبد المنعم أبو الفتوح، نظمي رزق، أحمد سامي، وقام بدور زغلول صلاح منصور. تجارب، معمل، قلب جديد. قصة إسماعيل الحبروك قلب جديد أعدها للإذاعة يوسف ممتاز وأخرجها محمد علوان. تجارب، معمل، قلب جديد. تجارب كفاية. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. عزيزي المستمع، الفنان القدير الراحل أبو بكر عزة قدم على موجات البرنامج العام تجربة تمثيلية مدتها 5 دقائق فقط، جسد خلالها 4 شخصيات، هي المدير والوكيل والمعلم عظمة الجزار. كتبها فتحي عبد الله وأخرجها إبراهيم الكردي. تعالوا نسمع ونبتسم مع برنامج ممثل واحد، والذي أذيع لأول مرة عام 1971 هنا القاهرة. خمس دقائق مع هذه التمثيلية و ممثل واحد. يا مدير، انت يا مدير اسمعني كويس. سبرهان افندي الموظف راهني على الفرخه البني، الفرخه البني لو ما تبيضش انها تصبح طبيب. طب واحنا داخلين ايه هنا في الموضوع؟ انا جاي اشتكيه. بس عندك يا استاذ مدير، انا برضو جاي اشتكيه. انت مين؟ انا المعلم عظمه الجزار. ايه في ايه يا معلم عظمه؟ شوف يا بيه، كل يوم برهان افندي يكسب مني الرهان، مع اني بكون متاكد واثق 1000%. طب تصدق باللي خلقك يا سيدنا الافندي؟ الكلام اللي عندك يا عم علم انت بقوله في شكوى مكتوبه، ما هو أصل محسوبك لا بيقرا ولا بيكتب. ليه حق برهان يا فندم. اتفضلوا مع الاستاذ عبد الشافي يكتب لكم كل اللي انتوا عايزينه، وانا هشوف شغلي مع برهان. بم بم بم. ادخل. انت برهان؟ ايوه يا فندم انا برهان. ايه بقى مساله الرهان والامار دي؟ معنى كده انك هتبقى مدمن، هتضيع نفسك وتدمر حياتك. ربنا ما يجيب حاجه وحشه يا سياده المدير. ثم انا حميص. ايه حميص؟ انا عمري ما دخلت نهار الا وكنت انا انكذبان. مش ممكن يا برهان، مش ممكن. القمار عمره ما يكون مكسب على طول يا ابني. انا والله يا سياده المدير انا بكسب دايما. مثلا انا مستعد اناهض سيادتك دلوقتي على جنينه، مؤاخذه يعني، ان فوق كتفك الشمال حسنه سودا في حجم الشرن الماسح. بتقول ايه يا برهان؟ حسنه سودا في حجم الشرن الايه؟ المسح. ايوه يا فندم، انا اناهض بجنيه نجنيه، وانا قلنا حضرتك جنيه نشينين، يعني شينين من حضرتك وجنيه من حضرتك. فكر كويس يا برهان. يا فندم انا عمري ما خسرت نهان ابدا ولا جنيه. طب انا حابل الرهان ده علشان اعلمك درس يتوبك عن الداء ده. ادي جاكيت حقلح اهي، وادي القميص. المؤاخذه انفنينا. الايه انفنينا؟ لا يا برهان مش معقول ما تشوف لي. لا سيادتك تقنع الفانيلا لو سمحت. طيب يا سيدي، وادي الفانيلا. ها فين بقى الحسنه السودا اللي قد الشيلين؟ ها انا خصمت فعلا. سيادتك معاك حق يا فندم. استنى شويه انا عايزك. يا عبدو اندالي الاستاذ عبد الشافي بسرعه من فضلك. حلوه حكايه الحسنه السودا دي. افندم يا سياده المدير. لا مؤاخذه يا استاذ عبد الشافي، ثانيه واحده. لو اني يا برهان جاكيتيتي. اتفضل يا فندم. انا دلوقتي اديتك درس مش هتنساه طول العمر. تصور يا استاذ عبد الشافي ان برهان افندي راهني بجنيه وخسر الرهان. وهو شاب عينه بعد ما خلعت هدومي. انتوا ايه يا فندم؟ كويس انت خلعت هدومك؟ طبعا علشان هذه الداهية. المصيبة حسيت المنير. ايه ده؟ طب طبتم على وشك ليه يا استاذ عبد الشافي؟ لا اصل يعني اصل ايه يا استاذ عبد الشافي؟ اصل برهان افندي لما يدخل عند حضرتك. ايه؟ ما تنفع. عمل ايه؟ رايني على 5 جنيه انه يقدر يخليك تطلع من هدومك. اشترك بالتمثيل حسب سماع الاصوات المدير ابو بكر عزم، الوكيل ابو بكر عزم، المعلم ابو بكر عزم. ممثل واحد، تاليف فتحي عبد الله، اخراج ابراهيم الكردي. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدراميه اليوم. الى اللقاء مع الحلقه القادمه في الاسبوع القادم على خير باذن الله. منوعات دراميه، سهره أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله. هنا القاهرة. الدعاء. الابتهالات الدينية على 22.05. اطلب 22-05 واسمع وابعث وحمل اجمل الاغاني الدينية. سعر دقيقة جنيه. هنا القاهرة من كلمات محمد الهادي والحان طه العجيل يغني هاني شاكر قلبي في حب الله. شاكر من كلمات محمد الهادي والحان طه العجيل. هنا القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سادتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم لموجاتنا موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل حمدي عبد المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من بيت من بيوت الله، من مسجد الشيخ الطبلاوي بحي الهرم بمحافظة الجيزة، حيث صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك بإذن الله تعالى في هذه اللحظات الإيمانية المباركة والتي يغفل عنها كثير من المسلمين

وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترى الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم غر هؤلاء دينهم. ومن يتوكل على الله فإن الله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم